أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 44 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال مصنف رحمه الله: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. أي ولما من الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى بإسماعه كلامه، طمع في رؤيته، في رؤية ذاته، كما هو شأن المحب، فسأله رؤيته، رؤية ذاته، فسأل سيدنا موسى الله عز وجل رؤية ذاته، طمعا في أن يمن عليه بالرؤية كما من عليه بالكلام، لأنه يحصل برؤية العين من النعيم ما لا يحصل بالكلام. فقوله رب أرني أنظر إليك، يعني فقال سيدنا موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا خر موسى صعقا. فلما تجلى سبحانه وتعالى أي ظهر بعض جلاله، أي ظهر من نوره قدر نصف أنملة، قدر نصف أنملة الخنصير كما صححه الحاكم، من غير تكييف ولا تشبيه. وهذا الجبل هو طور سيناء، وقوله فصار دكا أي نازلا في الأرض، لأن الله تبارك وتعالى ما تجلى لشيء إلا خضع له. روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءني جبريل قط إلا وهو يرعود فرقا من الجبار. وقوله دكا أي فتاتا مستويا مع الأرض، وقيل صار غبارا، قال الشيخ العدوي، والصحيح أن الجبل ذهب منه قدر الثلث، وصار ما بقي منه مستويا. ثم قال المصنف رحمه الله: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. أي ومما يجب اعتقاده أن القرآن كلام الله، والقرآن يطلق عند أهل أصول الفقه على اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه المتعبد بتلاوته، ويطلق القرآن عند أهل أصول الدين على المعنى القائم بذاته تعالى المنزه عن الحروف والصوت، وهو بهذا المعنى قديم. وقوله ليس بمخلوق رد على المعتزلة القائلين بأنه مخلوق، وقد وقع بين أهل السنة وبينهم وبين المعتزلة في هذه المسألة مناظرات متعددة، وعذب فيها الإمام أحمد رضي الله عنه، وقتل بها أقوام من أهل الدين والعلم رضي الله عنهم. وكان ظهور القول بخلق القرآن في أيام الرشيد، إلا أن الرشيد لم يقل بذلك، وكان الناس فيه بين أخذ وترك، أي من الناس من قبل وارتضى القول بخلق القرآن، ومنهم من لم يقبل ذلك، إلى أن ولي المأمون فحمل الناس على القول بخلق القرآن في السنة التي توفي فيها. ولما عهد لأخيه المعتصم أوصاه بحمل الناس على ذلك، ففعل ذلك وضرب الإمام أحمد وسجنه 28 شهرا. ولما مات المعتصم وولي الواثق ابنه وهو أبو جعفر هارون بن المعتصم بالله، عرف بتشديده في مسألة خلق القرآن، لكن قيل إنه تراجع عن ذلك قبل موته. ولد الواثق سنة 96 و200، وتوفي سنة 32 و200. قلنا ولما مات المعتصم بالله وولى الواثق ابنه أظهره المأمون والمعتصم من المحنة، وقتل أحمد بن نصر الخزاعي على ذلك. وأحمد بن نصر هذا هو الإمام الشهيد، أحمد بن نصر مالك الخزاعي البغدادي، سمع من مالك وابن عيينة، كان أمارا بالمعروف لا يخاف في الله لومة لائم، قتل سنة 31 و200. وقال المصنف رحمه الله فيبيد أي فيهلك. وبالله التوفيق، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.